أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والحاضرين في تتمة كلامه على الرد على في الرد على مذهب الجبرية، قال رحمه الله: وأما بطلان هذا القول عقلا فلأنه من المعلوم بالضرورة أن أفعال العباد بل والحيوانات تقع باختيارهم وإرادتهم، إن شاءوا أرادوا وفعلوا وإن أرادوا تركوا، وأنه لولا أن العباد تقع أفعالهم طوع اختيارهم لما كان للأوامر الشرعية والعرفية فائدة، فكيف يؤمر ويوجه الخطاب إلى من لا قدرة له على أفعاله، وكيف يوجد النهي واللوم على من لا يقدر على ترك النواهي؟ فهذا معلوم فساده بالضرورة من الشرع وببداهة العقل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الشيخ أن مذهب الجبرية القائلين بنفي أفعال العباد وأنهم لا فعل لهم ولا قدرة ولا مشيئة، والقائلين بنفي تأثير الأسباب في مسبباته، وإن هذا المذهب باطل في العقل كما أنه باطل في الشرع، فالشرع والعقل كلاهما يدل على تأثير الأسباب في مسبباتها، ويدل على أن العباد فاعلون لهم أفعال، ومن الأمور المعقولة المحسوسة الفرق بين الفعل الاختياري وغير الاختياري، فما فلهم إرادة ولهم قدرة، فالعبد قادر على الفعل والترك، والأفعال الاضطرارية كحركة المرتعش وحركة زائل العقل بسكر أو غيره تسمى حركات لا إرادية، حركات وأفعال يعني صادرة من غير إرادة. وما يقع من العبد بغير اختياره لا يؤاخذ عليه ولا يلام عليه، لا لا في الشرع ولا في عرف الناس، فمن لا اختيار من لا اختيار له ولا مشيئة لا يلام ولا يعاقب. يقول الشيخ: حتى الحيوان لها إرادة، البهائم تتحرك وتذهب وتجيء وتطلب مصالحها وتهرب مما يضرها ويؤذيها، لها إرادة، إرادة تناسبها، ولكن أهم ذلك أفعال المكلفين، أهم ذلك هم المكلفون، لأنه يترتب على أفعالهم تركهم يترتب عليه ما يترتب من الثواب والعقاب العاجل والآجل. فنفي نفي أفعال العباد نفي أن يكون للعبد فعل، هذه مغالطة مناقضة للشرع ومغالطة للعقل. ويقول العلماء إن هذا المذهب لا يمكن أن يستقيم عليه أحد، يعني نفس الجبرية من يذهب هذا المذهب لا يمكن أن تستقيم عليه حياة، ولا يمكن أن يلتزم به، فإن مقتضاه أنه لا لوم على أحد ولا يعاقب أحد، فلا يؤخذ على يد ظالم ولا سارق ولا قاتل، لأن كل واحد منهم يقول هذا قدر، أنا ما لي إرادة، أنا هذا بغير اختياري. والاحتجاج بالقدر هذا سبيل المشركين، فلا يمكن يستقيم على هذا المذهب، يعني أمر فرد ولا جماعة، لا يستقيم عليه أمر فرد ولا جماعة. فإنه يقتضي أن كلا يفعل ما يفعل ولا يتوجه إليه لوم ولا عقاب، ولا يؤخذ أحد بفعله، ولا يستحق أحد أيضا على ما يفعله من خير، لا يستحق ثوابا. وهذا ظاهر الفساد عقلا وشرعا وفطرة. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأعظم منه بطلانا وأشد فسادا مذهب الطبائعيين في الأسباب، الذين يرون الأسباب جارية على مقتضى الطبيعة ونظام الكون، وأنها لا تعلق لها بقضاء الله وقدره، وأن الله لا يقدر على تغييرها ولا منعها ولا إعانتها. وأهل هذا المذهب معروفون بالخروج عن ديانات الرسل كلهم. هذا يقابل مذهب الجبرية. الجبرية يقولون يغلون في إثبات القدر، ويغلون في إثبات فعل الرب سبحانه، يقول لا فاعل إلا الله، وأنه لا مشيئة ولا إرادة لغير الله، فيغلون في هذا وهم يقابلون القدرية. ومن فروع مذهبهم نفي الأسباب كما تقدم، إنكار تأثير الأسباب. الشيخ يذكر ما يقابلهم في أمر الأسباب، في شأن الأسباب، يقول: وأعظم من ذلك وأقبح من مذهب الجبرية مذهب الطبعيين القائلين بأن هذا الوجود يعني يتفاعل بطبعه لا بتأثير مشيئة خارج عنه، فهم في حقيقة أمرهم لا يؤمنون بخالق لهذا الوجود ولا مدبر. إذن فهذه الأشياء هكذا وجدت، هكذا وجدت، فتأثير الأشياء بعضها ببعض تأثير طبعي. ليس ناشئا عن تدبير شيء خارج عن هذه الأشياء، ليس له مدبر، فليست مخلوقة لخالق لهذا الوجود بأسره. هؤلاء هم الطبعيون وهم شر الملاحدة، أكفر الكفر وجحدوا وجود الرب سبحانه وتعالى، لأنهم لا يبقى مع هذا الاعتقاد لا يبقى معه شيء من الإيمان، الإيمان بالكتب أو بالرسل أو باليوم الآخر. فهؤلاء الطبعيون ماذا يقول عن العالم؟ يقول وجد هكذا العالم، إما أن يقول إنه قديم هكذا بحاله، أو يقولون إنه وجد لا بخالق، قد يقولون بما يسمونه الصدفة، وهم لا يقبلون يعني أن يصدر الفعل من غير فاعل. فلو عرض على أحدهم شيء من هذه المصنوعات القديمة والحديثة التي يقدر عليها الآدميون، وقيل إن هكذا وجد هذا البناء أو وجدت هذه الآلة بلا، يعني ليس لها صانع، وأن هكذا وجدت، لما رضوا بذلك. وهذا من شر التناقض، أن ينكروا وجود شيء من هذه التي يفعلها العباد من غير مدبر، من غير مؤثر، ثم ينفون ذلك عن هذا الوجود بأسره علويه وسفليه. فهؤلاء شر من الجبرية. الجبرية يؤمنون بوجود الله، يقولون إنه هو خالق هذا الوجود وخالق الأشياء، وهو الذي يجعل الأسباب مؤثرة في مسبباتها، بل لا تأثير لها، هو الذي لا تأثير لها، فهو سبحانه وتعالى التأثير كله لمشيئته. أما هؤلاء فعلى النقيض، فمذهب هؤلاء الطبعيين مضاد لمذهب الجبرية، كما يعني قابل الشيخ بينهم. إذن هي مقابلة بين الجبرية وهؤلاء في جانب الأسباب، في مسألة الأسباب، ويقابل الجبرية القدرية نفاة القدر من المسلمين الذين يقولون إن الله تعالى يعني هو خالق كل شيء، لكن يخرجون عن قدرة الله وعن فعله سبحانه وتعالى، يخرجون عن ذلك أفعال العباد. ويقول إن العباد هم الخالقون لأفعالهم، فالجبرية يقابلهم في شأن الأسباب الطبعيون، ويقابلهم في جانب القدر القدرية النفاة. فالجبرية يغلون في إثبات القدر وفي فعل الرب، والقدرية يقصرون في ذلك فينفون القدر. لكن القدرية يشبهون الطبعيين في مسألة أفعال العباد. يقول إن العبد هو الذي يخلق فعله، ويفعله بمحض قدرته ومشيئته دون أن يكون لمشيئة الله تأثير في أفعال العباد. فهم يشبهون الطبعيين لكن لا في كل شيء. أما الطبعيون فيعمون في الحكم، يعمون كل الوجود. أما القدرية فهم يشبهونهم في شأن أفعال العباد، بل وربما قالوا مثل ذلك في أفعال الحيوان. نعم. أحسن الله عليك. قال: وأهل هذا المذهب معروفون بالخروج عن ديانات الرسل كلهم، لأن هذا القول الخبيث مبني على نفي الإيمان بالله ونفي ربوبيته والرب في الحق. لا، نفي وجوده، نفي وجوده. نعم. أحسن الله عليك. والرب في الحقيقة عند هؤلاء هي الطبيعة، فهي التي تتفاعل وتتطور وتحدث الأشياء كلها. فهؤلاء الملحدون لا يثبتون لله أفعالا، ولا يثبتون أنه يثيب الطائعين بالنعم والكرامات في الدنيا والآخرة، ولا يعاقب العاصين بالنقم في الدنيا والآخرة، وينفون معجزات الأنبياء الخارقة للعادة كلها وكرامات الأولياء، ويقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. وهذا المذهب الذي هو أبطل المذاهب، الذي تنزه عنه اليهود والنصارى وكثير من المشركين، الذي تنزه عنه اليهود والنصارى وكثير من المشركين فضلا عن الدين الإسلامي، قد اغتر به بعض الكتاب العصريين، وأرادوا من سفاهتهم وجراءتهم العظيمة أن ينسبوه إلى دين الإسلام. ودين الإسلام وسائر الأديان بريئة من هذا القول الخبيث، فهو في شق، وأديان الرسل في شق آخر. الرسل دعوة نسبته إلى الإسلام لا يستقيم، لا يمكن لأحد أن ينسب جحد وجود الرب وتدبيره، لا يمكن لأحد، لا يقول به إلا من يعتقده، لا يمكن. لكن يمكن أن يقول به بعض المنتسبين للإسلام، نعم. أما أن ينسبه للإسلام فلا يظهر لي وجهه، لكن يمكن أن يتكلم به بعض المنتسبين للإسلام، يعني مثل المنافقين الذين يغالطون ويموهون وينشرون مثل الشبهات التي يعارضون بها الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر. أما أن ينسبوه للإسلام لا، ما يتصور، ما يمكن. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. لا يمكن أن يشير إلى قول من يرى أن الأسباب تؤثر بذاته يا شيخ. نعم. بعد. قال: أحسن الله عليكم. قال: الرسل والشرائع تثبت ربوبية الله وأفعاله وقضاءه وقدره وانقياد العالم العلوي والسفلي لإرادة الله وقدرته، وهؤلاء ينكرون ذلك. والرسل والشرائع تثبت أن الأسباب والمسببات محل حكمة الله، وأن الله قد جعلها على نظام حكيم دال على كمال حكمة الله وانتظام أمر الدنيا والآخرة، وأنه لا يمكن أحد أن يغير سنن الله ولا يحولها. وما هذا فإنها تابعة لمشيئة الله وإرادته، لا يستقل سبب منها إلا بإعانته، وقد يمنع بعض الأسباب ويغير بعض الأسباب ليري عباده أنه هو المتصرف المطلق. لا إله إلا الله، يعني من المؤمنين بوجود الله وبربوبيته من يدعي في بعض الأشياء أنها مؤثرة بطبعها، كما يعتقد بعض الجهلة وبعض أهل الجاهلية يعتقدون أن بعض الأسباب تؤثر بطبعها، يظنون ذلك مع إيمانهم بالله وبربوبيته وخلقه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها من بعد موتها ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ومع ذلك يمكن أن ينسبوا لبعض الأشياء إلى الطبيعة، طبيعة الشيء، مثل ما فعل المعتزلة في أفعال العباد، مثل ما فعل القدرية في أفعال العباد، مع إيمانهم بالله وإيمانهم بخلق هذا الوجود، لكنهم يعني لشبهات قامت في نفوسهم أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله ومشيئته. أما الصنف الذي ذكرهم الشيخ الطبعيون فهؤلاء لا يقرون بخالق لهذا الوجود، بل الطبيعة هي كل شيء، طبيعة كل شيء هي المؤثرة فيه، فكأنهم يقولون إن هذه الأشياء خلقت نفسها. نعم. السلام عليكم. قال: وقد يمنع بعض الأسباب ويغير بعض الأسباب ليري عباده أنه هو المتصرف المطلق، فقد أوقع الله الأخذات الخارقة بالمكذبين بالرسل، وأكرم أنبياءه وأولياءه بالنجاة في الدنيا والآخرة، فأهلك قوم نوح بالطوفان ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وأعطى موسى من الآيات كالحية والعصا وفلق وأعطى موسى من الآيات كالحية والعصا. الحية هي العصا. ها؟ قل وش تقول؟ كاليد صح، جيد تصويب هذا ولا تعليق؟ تصويب من بعض الأقوام. جيد كاليد حق. أحسن الله عليك. لأن العصا هي التي صارت حية. حية تسعى. قلها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وأعطى موسى من الآيات كالحية واليد وفلق البحر ما. ليش كاليد والعصا؟ اترك حية دي. العصا هي الحية، هي التي يصيرها الله حية. أحسن الله عليكم. قال: وأعطى موسى من الآيات كاليد والعصا وفلق البحر ما فيه أكبر عبرة بأنه المتصرف المطلق، وجعل عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنه، وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم من الكرامات والخوارق الكونية ما لم يعط أحدا من الرسل، فانشق له القمر وسلم عليه الشجر والحجر، ونبع الماء من بين أصابعه، واستقى الخلق الكثير من الماء القليل، وأشبع الخلق العظيم من الطعام اليسير، وأبرأ الله بدعواته أمراضا كثيرة، وأنزل الله الغيث بدعوته في قضايا كثيرة. وأنزل الله الغيث بدعوته في قضايا كثيرة. نعم. كل هذه شواهد يريدها أخوالكم أجزاء الأنبياء على أنه سبحانه هو المتصرف في الأسباب، فهو الذي خلق النار وجعل فيها طبيعة الإحراق، جعلها معلقة لما تتصل به مما هو قابل للإحراق، وهو الذي سلب تأثيرها في إبراهيم كوني بردا. شوف بردا هي النار التي تتلف ما اتصل بها من الأبدان. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. العصا هذه العصا اللي هي عصا من شجرة، عصا موسى عصا، يعني ما فجأة أنها نزلت عليه من السماء أيضا، هي بل هي عصا عادية. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي بها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، نعيدها سيرتها الأولى. فصارت هذه العصا في يد موسى يتصرف بها، إذا ألقاها يريد مثلا أن تصير يعني ثعبانا صارت ثعبانا، ثعبان مبين يلتهم التهمت كيد السحر من عصيهم وحبالهم. فإذا هي، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وإذا لم يرد ذلك تعود عصا كما خلقت فتنقلب تغير. ويده يد إنسان بشر عادية يدخلها في جيبه ثم يخرجها بيضاء، يعني قيل إنها يعني لها شعاع بيضاء من غير سوء، ليست عن علة وعن مرض، لا. آيتان، فذلك برهان يعني من ربك، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذا بلا فرعون إنه طغى. المقصود الشيخ هو بيان إن الله تعالى هو المتصرف في الأسباب، يمنع تأثيرها ويغيرها، يغير ذواتها إلى طبيعة أخرى. ويقول شيخ الإسلام معناه في مواضع إن الأسباب يعني تتوقف، كل سبب، كل ما تعتبر سبب يتوقف تأثيره على سبب آخر أو أسباب معينة وإلى صرف الموانع. وليس ذلك إلا لله تعالى، هو الذي يحدث من الأسباب ما يعين هذا السبب ويصرف الموانع التي تمنعه. وليس في الوجود سبب واحد مؤثر بمجرده عن أسباب أخرى تعينه وعن يعني وليس له مانع، وليس له مانع يمنعه. ليس في الوجود سبب واحد ينتج عنه شيء. إذن فالنتائج التي تحصل بالأسباب هي نتائج أسباب، ليست سببا واحدا مؤثرا. ويضرب لهذا مثال بالنار، يقول النار

يعني خلقه يعني لم يكن بالصورة التي جاءت في القرآن. ربما يذكرون أنه مضى عليه كذا من آلاف أو ملايين السنين، فكان هذه المعلومات وصلت للشيخ فهو يعني يشير إليها، ولم يشير إلى يعني مصادرها وإلى الكتب التي يعني تعرض فيها هذه الأفكار الإلحادية. وشيء من هذا يوجد في بعض يعني الكتب الدراسية التي تدرس، يذكرون أشياء تطور الإنسان والعصر الفلاني والعصر الشيء اسمه العصر الحجري، وأن أطوار أطوار لهذا الوجود وأطوار لخلق الإنسان. أما الذي علمه المسلمون وأتباع الرسل فهو أن هذا الإنسان آدم عليه السلام خلقه الله وصوره من طين، ثم نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجرى القدر فأهبطه إلى الأرض، ونشأت البشرية على هذه الأرض، وكان آدم نبيا مكلما، وهو ذريته يدينون بدين الإسلام على التوحيد 10 قرون كما جاء عن ابن عباس، ثم حدث الشرك في بني آدم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فجحدوا ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، واتبعوا ما تخرصه المعطلون الملحدون الذين بنوا نظرياتهم على تخرصات لا تنبني على العلوم المعقولة ولا العلوم المحسوسة. ومن فروع هذا المذهب الخبيث أن هذا العالم لم يزل ولا يزال، وأن الله لا يغيره ولا ينقل العباد من هذه الدار إلى دار الجزاء، فأنكروا مقصود ما جاءت به الكتب السماوية والرسل الكرام وما دلت عليه الأدلة العقلية الصريحة التي لا تقبل ريبا ولا إشكالا. فإن الطبيعة خلق من خلق الله، فهو الذي خلقها وطبع فهو الذي خلقها وطبعها وسخرها ودب. أصلا ما في شيء طبيعة، طبيعة فلا يعني لها كيان ولها شيء ولها وجود مستقل، كل شيء بطبيعة، كل شيء له طبيعته التي طبع عليه، فالنار لها طبيعة والماء له طبيعة، وخالق طبيعة خالق طبيعة كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. ليس هناك شيء يعني مؤثر في كل هذا الوجود اسمه الطبيعة، هم الذين يدعون ذلك. فيقول الطبيعة، أي طبيعة؟ كل شيء بطبيعة التي خلق عليها، وليس شيء هو الموجد لنفسه، يعني الشيء يوجد نفسه، المعدوم لا يوجد نفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فمن الممتنع في العقل أن يوجد المعدوم نفسه فضلا عن أن يوجد غيره، المعدوم لا يوجد نفسه، فكل موجود ومؤثر فالله تعالى هو الذي خلقه وجعل فيه هذا التأثير. وإذا قلنا النار تحرق بطبعها، يعني بالخلقة التي طبعها الله عليها جعلها محرقة بطبعها، يعني ليست بطبيعتها الذاتية التي هي منها من نفسها

يقولون ان البترول اصله من حيوانات قديمه متعفنه. يا ما ندري هذا امر ما هذا امر سهل يا شيخ عبد العزيز، امر سهل. البترول اللي يقولون فيه ما شاءوا، لكن يعني عندنا خزائنه الذهب والفضه والبترول وكل شيء والامطار والمياه كل شيء من الله. نعم، حتى على قولهم لو صح، لو صح ما يقولون فانه بتقدير الله، فهو يخلق الاشياء من الاشياء، يخلق أشياء من أشياء. والمعادن يذكر العلماء إنها تنشأ بقدرة الله بأسباب يقدرها. نعم. الشرطية هذه كل شيء إلا عندنا خزائنه، كل شيء عنده خزائنه ينزله بقدر معلوم. لا حق الله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير. نعم. السلام عليكم. قال القاعدة الثانية: الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا الأصل الكبير الذي صرح به الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله: ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وقوله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقوله: قل صدق الله، وقولي: ومن أصدق من الله حديثا، وقولي: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: وأطيع الله والرسول. صلى الله عليه. أنت لا، وجه ذكر آيات صدق الله يا شيخ. ها؟ وجه ذكر آيات صدق الله في هذا الأصل. تقول قل وجه ذكر آيات قيل وش بعده شوف. صلى الله عليه. قال: والرسول في مواضع كثيرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والرسول في ذلك. إيه نعم. والرسول يقول لا، والرسول في مواضع كثيرة. إيش عندي في مواضع كثيرة على طول بعد الآية يظهر أنه كرر كلمة وأطيعوا الله والرسول، والرسول في مواضع كثيرة، لعله يقصد طاعة الله والرسول. المهم في غلط فقرأها على الصح. وقوله: وأطيعوا الله والرسول في مواضع كثيرة. وقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الآية. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقولي: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقولي: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقولي: واتبع سبيل من أناب إلي. وقولي: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقولي: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

ونحن نعلم علما مبنيا على البراهين والحقائق أنه ليس لهم طريق صحيح إلى تحقيق كل قول نابذوا به الدين. ثم نقول على طريق التقول في مقام المناظرة: إن الدعاوى إذا تعارضت والأقوال إذا تناقضت فعندنا حكمان عدلان: الدين الإسلامي والعقل الصحيح. أما الأول فإن كان المجادل بالباطل يدعي أنه مسلم فإنه يقال له: المسلم بإجماع المسلمين لا يصير مسلما حتى يقدم ما جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله على ما قاله الناس، فعلينا أن نتبع ما جاء في الكتاب والسنة، وما أشكل عليك هل هو موافق أو معارض وضحنا لك من أدلة الشريعة ما يوجب لك الرضوخ والانقياد التام، وربما كان فهمك قاصرا عن دلالات النصوص فيبين له دخول جميع المنافع والمصالح في نصوص الشرع، فإن انقاد لذلك فهو مسلم ويصير طريق العقل مؤيدا لطريق الدين والعقل. أما الدين فإنه يبين له الأدلة والبراهين العظيمة التي لا تقاوم ولا تصادم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الوحي الذي جاء. كانك دخلت على الموضوع اللي قال وعم المسلم وكان انتقل أو سيذكر بعد كم سطر: فإن أبى المناظر الانقياد إلى شيء مما تقدم فعلى وجه التنزل في المناظرة الدال على غاية الإنصاف وإقناع الخصم فهلم إلى التحاكم من العقول، اللي هو ذكر أن هذا الأمر هو الثاني العقل. على أي حال يعني طال الحديث، والشيخ رحمه الله كأن يعني دعاية الجهلة والكفرة والجهلة المغرورين بهم الذين كانوا يعني يعيبون مثل المسلمين هذه العقائد التي أنتم عليها، يعني أشياء قديمة وأشياء بالية، يعني مثل هذا الكلام تسرب إلى عقليات الجهلة أن هذه يعني ما تعتنون به وتحتفون به وتعظمونه يعني أشياء قديمة، والناس تطوروا وتفتحت يعني عقولهم وعرفوا أشياء، كأن هذه دعاية يعني وجدت في عهد الشيخ، وشيخ يعني مهتم ب يعني بالرد عليها وتفريد هذا الفكر. فالاستدلال على بطلان الشيء وعلى رداءته وعلى عدم جدواه بمجرد انه قديم معلوم مثل ما ذكر الشيخ وليس بشيء لا في العقل ولا في الشرع، فالقديم والجديد فيه وفيه، فلا يصح في شرع ولا في عقل رد يعني اعتقاد أو عمل بأن هذا شيء قديم، ولا قبول شيء يعني مطلقا لأنه جديد وأنه حديث، فالقديم فيه حق وباطل ونافع وضار طيب وخبيث، والجديد فيه كذلك حق وباطل وطيب وخبيث ونافع وضار. فيعني القدم والحدوث ليس يعني ميزان للحكم على الأشياء، فمن يقول إن كل شيء قديم هذا يجب رفضه واضطراعه لأنه قديم، راح مع أهله وأن الشيء الذي يجب يعني العناية به هو الشيء الجديد وهو الشيء الحديث، هذا ما يقوله يعني عاقل يتصور ما يقول، لكنه قد يقول بعض أهل الباطن مثل هذا الكلام مغالطة وتمويها، يعني بحيث يغتر به السذج من الناس والبله والجهلاء. هذا شيء قديم، يعبرون مثلا يعني علوم الإسلام أو شرائع الإسلام بأن هذا تراث يعني من مخلفات الأولين، فيأتون بهذه العبارات المنفرة التي تنفر الناس، وأن هذه من الموروثات التي ورثها الناس عن الأسلاف من غير وعي، فلا تستحق هذا التعظيم. هذا ما لا يقوله إلا إما منافق ولا غر ضال جاهل. فالشيخ يعني اعتنى بهذا المعنى، فأنه لأن وجود يعني هذا الطرح كان موجودا في وقته رحمه الله، فاعتنى بهذا. والأصل الذي يعني تفرع عنه الدخول في هذه القضية هو إن الدين الحق والطريق المستقيم هو ما جاءت به الرسل، خصوصا ما جاء به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالحق والهدى والرشد والخير والنفع هو ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فقد دل على كل خير ودعا إلى كل خير وعذر من كل شر، فما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرهم منه، في العقد في الاعتقادات وفي الأخلاق وفي الأعمال وفي التعاملات. فالخير كله فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنذ أهبط الله آدم قال له: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر مضطرد منذ أهبط الله آدم إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى، والله أعلم. إلى هنا يا عبد الله. يقول يا عبد العزيز الشيوعي منهم الشيوعي من لا نعم في بعض الأسئلة نعم قل بعض. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحضركم الآن أين ذكر شيخ الإسلام كلامه عن الأسباب الذي ذكرتموه؟ هل يحضركم الآن أين ذكر شيخ الإسلام كلامه عن الأسباب الذي ذكرته؟ هذا كثير موجود في التدمرية في الفصل الأخير لما ذكر فرق الضلال في الشرع والقدر، ذكر هذه المسألة شبه استطراد، وذكر أن الهدى والفلاح يؤمنون بالشرع والقدر جميعا، ومن الإيمان بالشرع وبالقدر الإيمان بالأسباب. وذكر مسألة يعني الجبرية ونفيهم لتأثير الأسباب، وأن الله يخلق عند الأسباب لا بها، وأشار إلى مذهب الطبعيين ومذهب القدرية، وذكر مسألة أن السبب الواحد لا يستقل بالتأثير أبدا، فليس في الوجود، هكذا عبارة تقريبا، ليس في الوجود سبب واحد يتولد عنه شيء، لا واحد ولا اثنين. يرد على مقولة للفلاسفة يقولون: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فيقول الشيخ أنه ليس في الوجود شيء واحد يصدر عنه شيء، لا واحد ولا اثنين، إلا مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فمشيئة الله تعالى هي أصل كل الوجود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ذكر أهل العلم مذاهب الناس في صفات الله الفعلية يذكرون أن من المنكرين لها المعتزلة، إيش؟ يذكرون أن من المنكرين لها إيه؟ المعتزلة إيه؟ فلو كان كذلك فماذا يعتبر قولهم أن الله خالق كل شيء؟ هل هذا مستثنى عندهم؟ لا لا، المسلم لهم يعني هم يؤمنون بأنه خالق، لكن يقولون أنه لا يقوم به فعل، لا الأفعال ينفون قيامها بذات الرب، ما ينفون الخلق. وعندهم أن الفعل نفس المفعول هو الفعل، فالذي ينفيه المعتزلة وغيرهم ممن تبعهم ينفون قيام الأفعال الاختيارية، قيامها بذاته سبحانه، كما ينفي المعتزلة قيام الصفات. يثبتون أن الله يعلم الأشياء لكن لا بعلم قائم به. فما هو مضمون مؤدى كلامه إنه أن ذات الله لا يقوم بها صفة ولا فعل، لا يقوم بها صفة ولا فعل. ويطلقون الأسماء، يقولون إنه عليم، عليم بلا علم، هذه عبارتهم، قدير بلا قدر إلى آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أن حسن الخلق لا يقتصر على محاسن الأخلاق فقط، ما الضابط في ذلك؟ ما أدري والله، أقول أن لا. أحسن الله. ما العبارة يعني المقولة دي ما هي بقى. لا أذكر أن قلت هذا المعنى. أحسن الله إليكم. نعم. يقول السائل: ما حكم جمع النية في صلاة النافلة، كأن يصلي السنة الراتبة ويجمع معها الاستخارة في صلاة واحدة، أو تحية المسجد ويجمع معها الاستخارة؟ من غير الفريضة، جاء في الحديث من غير الفريضة، كيف يبي يدخل المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد واستخارة؟ لا ما. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أه؟ أنا أخشى أن صاحب الصلاة بحق حسن الخلق على يقصد عبارتكم اللي في الوصية الصغرى لما قلتم أن الخلق ليس مقصورا على الأخلاق إنما هو شامل للدين، فلعل فهم خطأ ظن أن حسن الخلق أو شيء. يعني ممكن يعني صحيح، يعني بهذا الاعتبار أنه شامل، يعني كما تقدم في خلق الرسول وأن جماع الخلق هو الدين، الشيخ الإسلام نفسه يقول جماع الخلق كله الدين، كله هو الخلق العظيم. رحمك الله، إنك لعلى خلق عظيم، وهو يراد أنه يعمل بالقرآن ويتأول القرآن امتثالا لأوامر الله وتركا لمناهيه. نعم كلامك صحيح. نعم قريب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة ما ذكره بعض المفسرين أن الله لو لم يقل يا نار كوني بردا وسلاما، لو لم يقل وسلاما لأهلكه البرد؟ إيش؟ لو لم يقل وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما، إيش فيه؟ لو لم يقل وسلاما لأهلكه البرد. يعني هذا في يعني يستنبطونه من قوله وسلاما، لم يعني يكون النص كوني بردا، بل قال وسلاما، هذا استنباط من قوله وسلاما. من يقول هذا يستنبطه من إرداف بردا بسلام، أردفت برد بسلام، ولم يقتصر يعني الحكم على يعني كونها بردا، بل قال كوني بردا وسلاما. نعم بعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ضعفت همته في طلب العلم وبدأ يضيع وقته في متابعة أخبار الناس في وسائل التواصل الحديثة؟ يستعين بالله ويترك، يستعين بربه ويترك ما يشغله عن الخير، عن طلب العلم وعن فعل الخير بأنواعه المختلفة، يترك الوسائل التي تصده. طريق الإصلاح ترك الأسباب المؤثرة الصادة عن الخير والصادة عن ذكر الله. ووسائل التواصل هذه، وأخص يعني هذه الهواتف التي في أيدي الناس، يعني من أعظم الأسباب لضياع الوقت بالنسبة لكثير من الناس، ومدخل ووسيلة توصل إلى يعني دروب الشر ودروب الفساد، مع أنها فيها خير كثير، لكن أكثر الناس لا يحسن استعمال النعم، حتى استعمالها في يعني في جوانب خيرية لا بد من الموازنة. الخير ليس على مرتبة واحدة، لا بد. فمن يشغل وقته في المفضول قد ضيع الأفضل، وليس هذا من الحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تحرير مسألة تدافع الدعاء والقضاء؟ إيش؟ ما تحرير مسألة تدافع الدعاء والقضاء؟ هذا من تدافع الأسباب، مثل تدافع يعني الماء والظمأ أسباب. فالأقدار، الله جعل الأقدار والأسباب والمسببات يعني تتباعد، نفر من قدر الله إلى قدر الله، كتدافع الدواء والداء، الداء والدواء يتدافعان، فالداء إذا قوي أثره دفع الدواء، إذا صح أثره وقوي أثره دفع الداء بإذن الله، وكذلك سائر الأسباب. فهكذا الدعاء والأمر المحذور، فالدعاء المستجاب يدفع الله به القدر المكروه، يدفع الله به القدر. أما القدر الذي سبق علم الله بأنه يكون فلا يدفعه شيء، إنما التدافع بين الأسباب والمسببات كلها يعني جارية، لا بد أن تكون يعني جارية على وفق القدر. فالسبب الذي يندفع به أمر مكروه قد سبق قدر الله بذلك، بوجود هذا السبب ودفعه لذلك المسبب، ولا يرد القدر إلا الدعاء. ليس معناه إن الدعاء يرد قدرا حتميا سبق علم الله بأنه يكون، ما سبق علم الله وكتابه بأنه يكون لا يدفعه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الوسائل المساعدة على تثبيت حفظ القرآن وعدم نسيانه؟ التعاهد واستعن بالله وسأل ربك، ادعو ربك، الدعاء واظب على تعاهد القرآن، واظب على تعاهد القرآن، وسأل ربك أن الله يحفظه عليك ويثبته في قلبك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اشتريت أثاثا أو أجهزة منزلية ثم جاء عمال ذلك المحل وركبوها في البيت، ثم أعطيت العمال مبلغا من المال وقلت هذا غداؤكم أو عشاؤكم، فهل هذا المبلغ يعتبر رشوة علما بأن العمال يأخذون مرتبا من صاحب العمل؟ ليس هذا برشوة، هذا من حسن المعاملة ومن الإحسان. هؤلاء في الغالب أنهم ضعفة، هذا من الإحسان، لا يكون إنسان جاف كذا، لا، جاءوا وعملوا رواتبهم يعني في مقابل عمل، وهذا تفضل منك، هذا تفضل، فأي مانع؟ هذا من الإحسان وحسن المعاملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أسباب حسن الخاتمة؟ الدعاء سأل ربك، الدعاء أولا: رب اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، توفني مسلما، اللهم أحسن خاتمتي. الدعاء والاجتهاد في طاعة الله، الاجتهاد في أداء الفرائض وترك المناهي والمعاصي هي من أسباب حسن الخاتمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز العمرة أو الحج عن الميت؟ نرجو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاب تقدم لخطبة فتاة وتمت الموافقة عليه والرؤية الشرعية، ولكن كتابة عقد النكاح تكون قبل الزواج العرس بأيام، هل هي تعتبر زوجة له قبل كتابة العقد؟ لا لا لا تكون زوجة له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحد المشايخ كان يدرس عندنا في بلادنا، ثم بدأ أخيرا بتدريس كتاب نهاية العقول للرازي، فما رأيكم بهذا الكتاب؟ فلقد أصابني تردد وشك، هل أنخرط في هذا الدرس أم لا؟ لا تنخرط في هذا الدرس، هذا كتاب من كتب الكلام وتدريس هذا المدرس، يعني لم يوفق في هذا، اللهم إلا يعني هذا نقوله في الجملة، ولا ندري عن يعني ما عن وجهة نظره، ولا ندري عن نوع من يمكن أنه حب أن يقرأ عليهم أو يقرأ عليه منه شيء وأن يبين لهم ما تدعو الحاجة إلى بيانه، ينبههم على ما قد ما فيه من أخطاء، فهو من كتب الكلام التي لا ينبغي التشاور بها، اللهم إلا خواص الناس لمعنى من المعاني يقصدون الاطلاع وتصور حقيقة ما في الكتاب حتى يعرفوا ما فيه من خير وشر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أهمية استحضار أجري وثمرة العمل الصالح؟ استحضار أثره إجمالا هذا من دواعي النهوض بالعمل، إذا تذكر العبد يعني ما وعد الله به المؤمنين، وما وعد الله به المتقين، وما وعد الله به المحافظين على الصلوات الخمس، فإن ذلك مما يعينه على القيام بهذه الواجبات وهذه الفرائض. قد أفلح، بدأت الآيات بالوعد: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فآخر الآيات جاء مفسرا لما بدأت به هذه الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أهمية السمت الصالح على طالب العلم؟ ما أهمية السمت الصالح؟ السمت؟ نعم. لا، ما هو السكوت، يعني الهيئة الحسنة، حسن الأدب وحسن السيرة، لا شك أن هذا مما ينبغي للمسلم وينبغي لطالب العلم أن يكون على يعني على الهيئة المقبولة التي تقتضيها يعني العقول المستقيمة، لا يكون في تصرفاته على نحو على طريقة الجهال والسفهاء، لا يكون في هيئتي وسيرتي، السيرة المحمودة، سيرة العقلاء والفضلاء. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال. سم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأشياء التي تحصل للإنسان وهي الأشياء اللذيذة من أكل وطعام وشراب، هل هي تعتبر لذات أم هي مجرد دفع أضرار وآلام وأحزان كالجوع وغيره؟ كلام هذا من كلام الفلاسفة. هي لذات وفيها دفع دفع لأضرار ودفع للمكروهات. هي لذات ودفع للمكروهات. الله المستعان.